نسمي وقلبينا نصلي عايز السقف مع السرطة والفرحة بين تغلي شباب ونعم الأخوية شارع محمد ابن موسى والوصع جهدي يا فندية والوصع جهدي يا فندية شفت البنات عاملين حركات لابسين ضيق حاطين عدسات رسمة لعينها ناسياني دينها وبقضيها على طول خروجات لما يحاسبها يا براجل بيتها بتقول له ده انا رايح الكورسات يا جيل منيل يا مستنيل يرحم زمانكم يا كرمان دنيا مش عايزة الغشيم اللي عنده حسن نية دنيا محتاجة اللئيم اللي سالك في الماضية دنيا عايزة حد يقتل دنيا مش عايزة اللي يسون دنيا فيها الحرام بيكبر الغش فيها متقلب لون ليه الفرحة مش كاملة ليه الحزن مقاولة ليه الغلبان ملوش مكان ولا ولازم يستولى قلبة للوش التاني حبة غيري مش حباني ما تميلي حبة وتحطيني مرك زاد وكفاني حالك يا دنيا انا ما يصرش والظلم فيك بقى غدا اللي انت عبال بتكوش الدنيا ملهاش غدا ضمن عمرك ليوم كمان دي الدنيا يا ابني ملهاش امان ياللي انت شاري بفلوسك الدنيا خسران ما هي ملهاش ضمان ما هي كده ملهاش حلين واحد وواحد يبقوا اتنين عالخير اجري ودوس بنزين قبل ما تمشي وتفارقها مش عايز منها على الشر تنادي مع ان من جوه فاضي كميتها هي اللي بتتحدث والجمجمه في خبر ماضي ماشيين يقلوا بنفسيهم ويقلبوا على بعضيهم عاملين دياب ودبتهم واخرهم حاكم يزيهم واخرهم حاكم يزيهم القصع دي اخطر جيها قلناها ولعت فيها يوم ما تفكر تيجي علينا شوف لك حاجه تاخد فيها وعريسنا حبه بسودة الشنت الميسة بسودة وجيش ما يبقى هو اللي حبيها يا احمد يا احمد ربك حل انت فيه تحت فحل غلبان ودي متزودش جروح جواه مش انت ما والدنيا غليل مش انت ما والدنيا غليل الرجولة الايمان والناوي مفيش حد بيشغل بالنا قول يا حرم السودة ابو يوسف في الوسع يا ابو السودة تلات اخوات في الساعة وفي اي حته ظبطي بمجال حب واحمد وميسا بسودة وبنينا نفسينا بالحلال سندل سندل ومش ماشيها غير يمين ومليش انا في الشمال وحالف على نفسي ميت يمين عيون كل يوم السايبانا تعبنا منكم بامانه ما تصفوا حبه يا خلق قلوبكم ولا انتوا عايشينها فيانا الرمله ويا دي نمبر وان اول ما ظهروا هنا كله كان واللي قال لك احنا التوب خد على راسه يا عيني ودران لما يغني احمد قول لي اسمع منه ده اصل الفن انا وانتو يا اللي خدتو والزمان بيني وبينكو انا وانتو يا اللي خدتو اما شفتو الاول بعينكو بكره كل الناس في جراحكو يضرب منكو بكره كل الناس في عذابكو تبعد عنكو تبعد عنكو بكره تفتكروني يا اللي ظلمتوني واتك عليا عيونكم كلامه مزان ميدو مزيكا بحر الالحان نجم التوسع ده حمو موك عمرو العربي ده واد فنان ومصطفى مطا ده قول عالي وحمو متعمل الالحان الليله حلوه ومظبوطه الميسا من الناس الموجوده دي الفرحه من القلب طالعه علشان عيله ابو سودا كل جهه وليها ريس لانه على خيره بيتميز ده عرسنا حمو ابو سودا راجل مبدع شاب ينفذ في الوسعه هنا رجاله ماشيين بحسن النية النية حضرة في كل سنة محبوب من كل الدنيا احمد سودا ابو يوسف محبوب من كل الدنيا اياك ويانا تتشاكل ابعد عننا يا غشيم المس على قد عراجل رمي فراوله ابو كريم كله عارف مقامه والحمد معروف تمامه الباشا ابراهيم خير الله سن الثابت يا بابا مكانه تيجي علينا يبقى هتتسنطر وتتهرس كده وسطينا باسم الفارس حماده الاسمر والرياسه محمد سفينة احمد صالح جنتلمان عزي بيته تعظيم سلام الطب حسين الشنكوتي في المعامله راجل تمام اللي يمد لسانه ويتقص وبننفذ من غير انصار يلمس الكريم البرنس والزعمميس النجار دخلتنا دايما حاسمه اصل معانا هادي المصري الاداره روما ابو اسمه راجل محضره دايما قصدي اوعى تفكر تتحداني عودة الدفعه الراجل الغالي كريم السيسي حمول ياباني اشيك مسا طلقطني الالي صاحبك على الحلوة وعلى المرة ايا في وقت الشدة تسيبه مثل ما بقعد بحسين الشوشة من صاحب عمره عليبه ارض الحمال ارض البابات القوس عيبة جواها متاهات شارع محمد ابن موسى ده اللي يعديهم اعتبروا ده مات هنا سيدي بشر الارض الحرة والساعة تعمل دربة كانت مسا على دربالة والسيوف مسا علينا كده للبشوات لو قلنا البفة الخماسية صنع جديد في المهرجانات صنع جديد في المهرجانات في المهرجانات في المهرجانات